بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم آمين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وأن يفقهنا في الدين، فإنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حقيقة هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، كتاب من الكتب القيمة ومن الكتب المفيدة التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها علما وعملا. والإنسان في طريق وصوله إلى الله سبحانه وتعالى لا بد له أن يتخلق بهذه الأخلاق، أن يتخلق بهذه الأخلاق الحسنة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والخلق الحسن لا يعادله شيء، وذلك لأن صاحب الخلق الحسن يحافظ على حسناته. الحسنات التي يفعلها الإنسان والتي يقوم بها من صلاة وزكاة وصيام وصدقة وحج، هذه الأعمال إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى كتبت له حسنات. وصاحب الخلق الحسن يحافظ على هذه الحسنة، فلا يأخذها أحد منه يوم القيامة. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما عن المفلس، فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج، غير أنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. هذا الأمر العجيب إنما يحدث لسيء الأخلاق، وإلا فإن صاحب الأخلاق الحسنة يحافظ على هذه الحسنات، فلا يأتي أحد يوم القيامة يأخذ منه حسنة، ولا يأتي أحد يوم القيامة فيطرح عليه سيئة. ولذلك كان حسن الخلق بهذه المنزلة العظيمة، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله سبحانه وتعالى ليهذب هذه النفس وينقيها. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يقسم أطول قسم في كتابه فيقول: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالإنسان يسعى في تحسين أخلاقه، ويسعى في نيل هذه المكارم، مكارم مكارم الأخلاق، ويسعى الإنسان كذلك أن يبتعد عن كل سوء وعن كل شر، والإنسان عليه أن يتخلق بمحاسن الأخلاق وأحسنها، وأن يجتنب مساوئ الأخلاق وسيئها. ولكل من هذه أسباب، والعلماء حينما يتكلمون عن الأخلاق وعن حسن الخلق وعن سوء الخلق يطرحون مسألة مهمة، وهذه المسألة: هل من الممكن أن تتغير الأخلاق؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان على طبع معين وعلى غرائز معينة، ثم إن هذا الإنسان يظل على هذا الخلق وعلى هذا الطبع وعلى هذه الغريزة طول حياته، أم أن هذا يمكن أن يتغير؟ الصحيح أن هذا ممكن أن يتغير، ولذلك بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب وشرع الله سبحانه وتعالى الشرائع حتى يدل الناس على هذه المكارم وعلى هذه الأخلاق الحسنة التي ترفع العبد يوم القيامة عند ربه سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الأخلاق تتغير وتكتسب، فإن لمحاسن الأخلاق أسبابا، وإن لمساوئ الأخلاق أسبابا، وإن من أكبر الأسباب التي تعين المرأة على اكتساب الأخلاق الحسنة أن يكون سليم العقيدة، أن يكون قوي الإيمان، أن يكون شديد الاتصال بربه سبحانه وتعالى، أن يكون قلبه عامرا بنور اليقين والصدق والتوكل واللجئ إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يعطي القلب قوة. إن سلامة العقيدة وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإيمان الصادق واليقين الجازم فيما عند الله سبحانه وتعالى يكسب الأخلاق الحسنة، يكسب الأخلاق الحسنة. ولذلك يحث النبي صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق، ويحث ربنا سبحانه وتعالى على مكارم الأخلاق، وتأتي آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تأمر بالعدل والإحسان وصلة الرحم والقربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فيأمر الله سبحانه وتعالى بهذه الأخلاق الحسنة، وينهى الله سبحانه وتعالى عن الأخلاق القبيحة والسيئة والذميمة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فإذا كان الإنسان ذا عقيدة سليمة، فلا شك أنه يستقي أوامره من الله سبحانه وتعالى، فتأتيه التكاليف وتأتيه الشرائع التي تحثه على الإكرام وتحثه على البذل وتحثه على التضحية وتحثه على محاسن الأخلاق، كل هذا لأنه ذو قلب سليم متعلق بربه سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب محاسن الأخلاق الدعاء أن يتضرع الإنسان لربه، وأن يطرح نفسه على عتبة عبودية ربه سبحانه وتعالى، يلجأ إليه ويفتقر إليه، ويرى الله سبحانه وتعالى منه إلحاحا أنه يريد أن يصبح ذا أخلاق حسنة. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلى الله عليه وسلم صلاته فيقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الأخلاق السيئة ومن الغل والحسد وهذه الأمراض التي تجعل صاحبها ذا أخلاق سيئة والعياذ بالله. فسلامة العقيدة والدعاء وكذلك المجاهدة، المجاهدة أن يجاهد الإنسان نفسه، أن يجاهد الإنسان نفسه وأن يقف الإنسان أمام شهواته لا يميل مع نفسه كل الميل، فإن النفس مدعاة إلى أن يفعل الإنسان ما يشتهي. إنسان لو ترك نفسه لنفسه فإنه سيهلك، ولذلك يقول سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فالإنسان يجاهد نفسه، وكلما حملتك نفسك على أن ترتكب خلقا سيئا تجاهدها، فأنت لست كالبهائم ولست كالحمقى، إنما أنت عبد مؤمن مكرم من الله سبحانه وتعالى، كرمك ورفعك وشرفك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان يجاهد نفسه ولا يميل مع هواه، وحينها فإن الله سبحانه وتعالى يبلغه محاسن الأخلاق. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وربنا سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. كذلك من أسباب اكتساب الأخلاق الحسنة المحاسبة، أن يحاسب الإنسان نفسه وأن يقف الإنسان مع نفسه وأن يتعاهد الإنسان قلبه وأن ينظر إلى أي مرحلة وصل في طريق وصوله إلى الله سبحانه وتعالى، وأي المسافات قطع وأي المنازل نزل، وأن يبصر الإنسان موضع قدمه في طريق وصوله إلى الله سبحانه وتعالى. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فالإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وثمة أمور أخرى ولكن أكتفي بهذا القدر. وإذا كانت الأخلاق الحسنة لها أسباب فإن الأخلاق السيئة كذلك لها أسباب، فإن الأخلاق السيئة كذلك لها أسباب. ومن أسباب سوء الخلق ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وضعف اليقين وضعف اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يترتب عليه سوء في الأخلاق. والإيمان والدين والشريعة هذه تجعل لك حدودا لا تتعداها ولا تقترب منها. والإنسان إذا كان ضعيف الإيمان فإنه لا يأبه بمثل هذه الحدود ولا يتعرض لمثل هذه الشرائع، فيفعل الإنسان ما بدا له. ولذلك يذم الله سبحانه وتعالى أقواما فيقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والعياذ بالله. وقال الله سبحانه وتعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فضعف الإيمان هذا يترتب عليه سوء الخلق، فإذا أراد الإنسان أن يحسن خلقه فعليه أن يعتني بإيمانه وأن يراقب قلبه. كذلك من أسباب سوء الخلق الجهل، الجهل، أن يكون الإنسان جاهلا، جاهلا بالشريعة، وجاهلا بالدين، وجاهلا بمآلات الأمور وعواقبها. هذا الجهل يترتب عليه سوء في الأخلاق، هذا الجهل يترتب عليه سوء في الأخلاق. ولذلك تقوم الساعة على شرار الخلق حينما ينتشر الجهل ويرفع الله سبحانه وتعالى العلم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يرفع العلماء، وإذا كان العلماء هم أعلى الناس منزلة فإن الجهال هم أسفل الناس منزلة، والعياذ بالله. كذلك سوء التربية، كذلك سوء التربية من الأسباب التي تجعل الإنسان سيء الأخلاق. الطفل الصغير والولد والشاب لا يقول له أبوه هذا خطأ، ولا يقول له أبوه لا تفعل كذا ولا تقترب من كذا، كل هذا يترتب عليه سوء في الأخلاق. والذي ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه كان يعتني بالتربية جيدا، كان يعتني بالتربية جيدا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يغرز هذه المعاني حتى يتحسن خلق النشأ. فإذا أراد الإنسان أن يصبح المجتمع ذا أخلاق حسنة عليه أن يحسن التربية. نقول أن من أسباب سوء الخلق، من أسباب سوء الخلق ضعف الإيمان والجهل وسوء التربية، وكذلك الغفلة عن عيوب النفس، الغفلة عن عيوب النفس، ألا يراقب الإنسان نفسه، وألا يعتني الإنسان بنفسه. والنفس هذه صاحبة أمراض، والقلب هذا له أمراض كثيرة، القلب هذا وما أدراك ما القلب. لذلك كان القلب هو محط نظر الله سبحانه وتعالى من العبد، وكذلك هو محط نظر الشيطان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فالإنسان يعتني بقلبه ويراقب قلبه وينظر في أمراض قلبه: الغل والحسد والحقد والعجب والرياء، كل هذه أمراض إذا تمكنت من قلب الإنسان فإنها تهلكه. وانظر والعياذ بالله إلى قارون الذي امتلأ قلبه غلا وحقدا وحسدا ونفاقا، لم يتعاهد قلبه ولم يعتني بنفسه، فقادته نفسه إلى الهلاك والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يضرب لذلك مثلا في كتابه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالغفلة عن عيوب النفس تترتب عليها سوء الأخلاق. كذلك رفقة السوء للأصحاب السيئين، رفقة السوء سواء كانت هذه الرفقة من شياطين الإنس وهذا هو الأصل، أو من شياطين الجن، فإن الإنسان قد يكون له أصحاب ورفقاء من الجن يدعونه إلى الفحشاء ويأمرونه بالمنكر والعياذ بالله. وهذا مصداق لقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالرفقة السيئة تكون سببا من أسباب سوء الخلق، سواء كانت هذه الرفقة من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الرفقة السيئة، ولذلك يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح والجليس السوء بحامل المسك ونافخ الكير. فإذا أراد الإنسان أن تحسن أخلاقه فعليه أن يرافق صحبة حسنة، صحبة صالحة تأخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الأخلاق بهذه المنزلة العظيمة وبهذه المنزلة الرفيعة، فالإنسان لا شك أنه يجب عليه أن يعتني بها وأن ينظر فيها وأن يتفكر فيها وأن يتجنب كل سبيل يؤدي به إلى مساوئ الأخلاق، وأن يبصر كل سبيل يؤدي به إلى مكارم الأخلاق. وهنا كلام طيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أحب أن أسوقه في هذا المقام، لنعلم كيف يصل حال الإنسان إلى أن تسوء أخلاقه فيجتنب مثل هذا ويربي نفسه ويعود نفسه ويهيئ نفسه لأن تعلو أخلاقه وأن تسمو نفسه فتهدأ نفسه ويطمئن ويطمئن قلبه ويصل إلى الله سبحانه وتعالى بأمان. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يتكلم عن الأخلاق السيئة وعن الأخلاق المبتذلة وعلى الأخلاق المذمومة، فيقول رحمه الله تعالى: ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان. وتأمل في هذا الكلام، فإنه كلام طيب يحسن على المرء أن يعتني به: الجهل والظلم والشهوة والغضب. هذه الأركان الأربعة هي الأربعة الكبار والتي يتفرع عنها جميع الأخلاق السيئة، والذي إذا ما تحكم الإنسان في هذه الأخلاق الأربعة وضبط نفسه فيها وأصلح حاله معها، فإنه يحسن عليه بعد ذلك أن يراقب نفسه ويحسن أخلاقه. قال: ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. قال: فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح. الجهل يريه، يعني يري صاحبه الحسن في صورة القبيح، فيكون الشيء حسنا ويراه الجاهل قبيحا، ويريه القبيح في صورة الحسن. ولذلك هؤلاء الذين يعاندون الأخلاق الحسنة ويعاندون هذا الرقي في الأخلاق ويعاندون ما أمر الله سبحانه وتعالى من العفة والطهارة، هؤلاء في الأصل جهال، هؤلاء في الأصل جهال، وأوتوا من قبل جهلهم، فسبب لهم الجهل أن رأوا الحسن في صورة القبيح. ألم تر أنهم يقولون: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال: فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، ويريه القبيح في صورة الحسن، ويريه الكمال نقصا، ويريه النقص كمالا. فيترتب على هذا شيء كبير من الأخلاق المذمومة ومن الأخلاق السيئة، ولا يحسن الإنسان في طريق وصوله إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والظلم يحمل صاحبه على وضع الشيء في غير مكانه. قال: والظلم يحمل صاحبه على وضع الشيء في غير مكانه، فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الحلم والأناه، ويحلم ويتأنى في موضع الشدة. قال: ويبخل في موضع البذل، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويعتز في موضع التواضع، ويتكبر في موضع التواضع. فهذا هو الظلم. الظلم يحمله على وضع الأشياء في غير مكانها، يحمله على أن يظلم نفسه وألا يؤديها حقوقها، وأن يظلم مجتمعه وألا يؤديه حقه، وأن يظلم الشريعة وأن يكون ظالما مع نفسه وظالما مع مجتمعه وظالما في دينه. يظلم في كل شيء، ويظلم مع كل شيء. فالجهل والظلم والشهوة، الشهوة هذه أمرها عجيب، وهي من أركان الأخلاق السيئة. ولذلك فإن صاحب الشهوة تحمله شهوته على الحرص وعلى الشح وعلى البخل وعلى الجشع وعلى عدم العفة وعلى التطلع إلى ما في يد الآخرين، وأنت ترى أن كل هذه أخلاق سيئة. والذي سيطر على هذه الأخلاق السيئة إنما هي شهوة هذا الرجل سيء الأخلاق. قال: والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. فأنت ترى أن أركان الأخلاق السيئة ومنشأ الأخلاق السافلة إنما هي في هذه الأربعة: الجهل والظلم والشهوة والغضب. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وملاك هذه الأربعة أصلان، وملاكها هذه الأخلاق الأربعة، هذه الأخلاق السيئة الأربعة، ملاكها أمران. الأخلاق الأربعة اللي هي الجهل والظلم والشهوة والغضب، ملاكها وأصلها أمران: إفراط النفس في الضعف وإفراط النفس في القوة، أن يفرط الإنسان في الضعف وأن يفرط الإنسان في القوة، وكلا الطرفين مذموم، وكلا الطرفين مذموم. وإنما الوسط أن يكون الإنسان حيث أمر الله وحيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قوي الإنسان واشتد عن الحد المطلوب وصل إلى أن تصير به الحال إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى، كما قالها فرعون والعياذ بالله. قال: وملاك هذه الأربعة أصلان، إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة، فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفاسف الأمور. كل هذه الأخلاق تنشأ من الإنسان الضعيف صاحب النفس الضعيفة. لا أقول صاحب النفس المتواضعة، التواضع شيء وهذا الضعف وهذا الخور شيء آخر، فإن هذا الضعف وهذا الخور وهذه الذلة وهذه المهانة مرفوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فإذا وصل الضعف بالإنسان إلى أن يكون ذليلا، وإلى أن يكون مهانا، وإلى أن يكون خسيسا، وإلى أن يكون حريصا شحيحا يتطلع إلى سفاسف الأمور، فهذا أمر مذموم. قال: فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفاسف الأمور. ويتولد من القوة، يعني من إفراط النفس في القوة، الظلم والغضب والحسد والفحش والطيش. ولذلك كان الأفضل على الإنسان أن يتحلى بمكارم الأخلاق وأن يكون وسطا في طريق وصوله إلى ربه سبحانه وتعالى. وهنا بعض الآثار المروية عن العلماء في محاسن الأخلاق، وعلى أن الإنسان صاحب الخلق الحسن يكون محمودا ويكون ممدوحا ويكون محبوبا، وأن الإنسان صاحب الأخلاق السيئة والعياذ بالله يكون منبوذا. كذلك فيها حث وحرص على التأسي بمكارم الأخلاق. قال هنا، قال عن أبي حازم رحمه الله، تأمل في هذا الكلام، قال عن أبي حازم رحمه الله قال: سيء الخلق أشقى الناس به نفسه. يعني إنسان صاحب الأخلاق السيئة والعياذ بالله، أول من يشقى هو نفسه، قبل مجتمعه وقبل زوجته وقبل أولاده. قال عن أبي حازم رحمه الله قال: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه، وحتى إن دابته لتحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه ليراه فينزو على الجدار، وحتى إن قطه ليفر منه والعياذ بالله. وقال عطاء رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وأصلحنا له زوجة، قال: كان في خلقها سوء وكان في لسانها طول، فأصلح الله سبحانه وتعالى ذلك منها. وقال أي عطاء: ما ارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن، ولم ينل أحد كماله إلا المصطفى، يعني كمال الأخلاق الحسنة. قال: فأقرب الخلق إلى الله عز وجل السالكون آثاره بحسن الخلق صلى الله عليه وسلم. قال: قال: وصاحب ابن المبارك رجلا سيء الخلق في سفر، فكان يحتمل منه، يستحمله ويداريه، فلما فارقه بكى، فقيل له في ذلك، فقال: بكيته رحمة له، فارقته وخلقه معه لم يفارقه. فقال الحسن: من ساء خلقه عذب نفسه. وقال يحيى بن معاذ: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. وقال في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة، والمهلكات الدامغة، والمخازي الفاضحة، والرذائل الواضحة، والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين، المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وقال أنس بن مالك: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة في الجنة وهو غير عابد، ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك في جهنم وهو عابد. وقال الجنيد رحمه الله: أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعلمه: الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق، وهو كمال الإيمان. فيعلم مما مر أن الأخلاق الحسنة لها شأن عظيم، وأن الأخلاق السيئة لها شأن عظيم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعتني بأخلاقه، وأن يراقب نفسه، وأن ينظر موضع قدمه في طريق وصوله إلى ربه سبحانه وتعالى. كانت هذه تقدمة لا بد منها في التعرف على أسباب محاسن الأخلاق وأسباب مساوئ الأخلاق، وكذلك كيف يستطيع الإنسان أن يروض نفسه، وأن يراقب قلبه، وأن يهذب فؤاده ليرتقي في طريق وصوله إلى الله سبحانه وتعالى. ونبدأ إن شاء الله عز وجل في قراءة مقدمة التحقيق لكتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي رحمه الله. قال المحقق رحمه الله تعالى في مقدمته، وهي مقدمة طيبة، ولذلك أثرت أن أقرأها لأن فيها بعض الفوائد وفيها بعض الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يعتني بها، لذلك أبدأ بها قبل أن أشرع في كلام المصنف رحمه الله تعالى محمد بن الحسين. قال المحقق رحمه الله تعالى في تقدمته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز سلطانه وجل شأنه فضل العلم في آيات من محكم كتابه، وشرفه ورفع درجات أهله، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وحصر خشيته في أهل العلم فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وجعل أهل الإيمان والعمل الصالح خير البرية، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فاقتضت الآيات أن العلماء هم الذين يخشون الله، وأن الذين يخشون الله هم خير البرية، فأهل العلم إذن هم خير البرية بمقتضى الآيات. قال: واستشهدهم مقارنا شهادتهم بشهادته وشهادة خيار خلقه، وهم ملائكته على أجل مشهود به وأعظمه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال: وأمرهم بالفرح بما آتاهم الله، وأخبر أنه خير مما يجمعه الناس من متاع الدنيا، فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. قال: وشهد لمن آتاه العلم بأنه آتاه خيرا كثيرا، فقال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة إصابة الحق والعمل به، وهي العلم النافع والعمل الصالح. قال: وجعل الله حين عدد نعمه على رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم النعمة إيتاءه الكتاب والحكمة والتعليم، فقال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالعلم المقرون بالعمل هو أعظم نعم الله على عباده، وأجزلها وأرفعها وأفضلها، ومن هنا أمر الله بالازدياد منه، وهو الشيء الوحيد الذي أمر الله بالازدياد منه، ولو كان شيء فوق العلم لأمر بالازدياد منه، فقال: وقل رب زدني علما. ونفى الله التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال: وأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل العلم، ورفع من شأن العلم في أحاديث كثيرة. روى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا هذا العلم. طبعا هذه الرواية هكذا: ورثوا هذا العلم، وفي رواية أخرى: وإنما ورثوا العلم، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال زر رضي الله عنه: غدوت على صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك؟ قال: ابتغاء العلم، أو ابتغاء العلم. قال: ألا أبشرك؟ ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه أو فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وروى الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهذا الحديث حسن إن شاء الله. قال عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشبه هذا. وتواردت ألسنة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء السلف بما دل عليه الكتاب، بما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل العلم والعلماء والإشادة بذكرهما والتنويه بشأنهما. قال عبد الله بن عباس: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها أجعلها في سبيل الله تعالى. وقال مطرف بن عبد الله التابعي الجليل: العلم أفضل العمل، ألا ترى أن الراهب يقوم الليل حتى إذا أصبح أشرك. وقال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه. وقال يحيى بن أبي كثير التابعي الجليل: تعليم الفقه صلاة، ودراسة القرآن صلاة. قال: وسأل عمرو بن عثمان أبا مسعود الموصلي العابد الفقيه: أي شيء أحب إليك، أصلي أو أكتب الحديث؟ قال: كتاب حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. وقال سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي رحمه الله: أعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه، الأنبياء والعلماء. تدرون ما مثل الجهل والعلم؟ مثل دار الكفر ودار الإسلام، فإن ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر فأخذوا الإسلام، وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالا. وقال سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله عز وجل. قيل لعبد الله بن المبارك: لو قيل لك لم يبقى لك من عمرك إلا يوم ما كنت صانع؟ قال: كنت أعلم الناس. وقال عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي: كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي مالك: ما هذا؟ قلت: أقوم للصلاة. قال: إن هذا العجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟ وقال عبد الله بن المبارك: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. قال الذهبي: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله. وتأمل في هذا القيد جيدا: لمن أراد وجه الله سبحانه وتعالى في نشر العلم وفي تعليمه وفي الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس له عدل، كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: عليك بالعلم فإنه لا عدل له، لمن صحت نيته. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال إسحاق بن منصور الكوسج: قلت لأحمد: من قال تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها؟ قال: العلم الذي ينتفع به أو الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم. قال إسحاق بن راهويه: كما قال. قال: لا جرم أن العلم حاز هذا الشرف واحتوى على هذا الفضل، لأنه إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه. ولأن الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه أو يحتاج إليه في كل وقت. ولأن سلطان العلم أعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد، فإن الحجة تنقاد لها القلوب، وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن، فإن الحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف، وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها، ذليل مقهور تحت سلطانها. بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود ونحوها، قدرة بلا علم ولا رحمة. بخلاف سلطان الحجة، فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة، ومن لم يكن له اقترار في علمه فهو إما لضعف حجته وسلطانه، وإما بقهر سلطان اليد والسيف له، وإلا فالحجة ناصرة نفسها، ظاهرة على الباطل قاهرة له. ولا شك أن هذا الفضل في العلم وارد في العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وفي أهله الذين يريدون، وتأمل في هذا الكلام جيدا، وفي أهله الذين يريدون بعلمهم وجه الله والدار الآخرة، لا لغرض دنيوي من جاه أو مال أو مكاثرة في الطلاب والأتباع، ويؤثرون في الناس بحالهم وبقالهم، يعني بأقوالهم، بل ويهتدي الناس بحالهم قبل مقالهم، وبرؤية همدهم وبرؤية هديهم وسمتهم قبل سماع كلامهم. فهذا الإمام الزاهد يونس ابن عبيد البصري يقول: إن كان الرجل لا يرى الحسن، يعني الحسن البصري، لا يسمع كلامه ولا يرى عمله فينتفع به، يعني مجرد أن ينظر الرجل في وجه الحسن رحمه الله تعالى فينتفع به، من غير أن يسمع كلامه ولا أن يرى عمله. وقال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى محمد بن واسع رحمه الله كان كأنه ثكلى. وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى الإمام العظيم: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة آتي محمد بن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأتعظ بها أياما. وقال عبد العزيز بن الماجشون: إن رؤية محمد بن المنكدر لتنفعني في ديني. وقال الإمام الزاهد أبو سليمان الداراني: وقد كنت أنظر إلى الأخ من أصحابي بالعراق فأنتفع برؤيته شهرا. وإذا كان هؤلاء علماء الآخرة، يعني وإذا كان مما سبق من ذكر أوصافهم ومن هديهم ومن أحوالهم ومن الانتفاع بهم، هم الذين يرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، لسانهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني جعلناهم يدلون الناس على أمور الآخرة ويعرفونهم بها. فإذا كان ما سبقه عال العلماء العاملين فتم نوع آخر من العلماء والعياذ بالله. قال: فهنا صنف آخر من العلماء الجاهلين، علماء الدنيا والدرهم والدينار. لقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هناك عالم ملة وعالم دولة. هناك من العلماء من يعمل لأجل دينه وشريعته وإسلامه ونصرة ربه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك من العلماء من يعملون لأجل جاههم ولأجل مجدهم ولأجل سلطانهم، يبنون مجدا وعزا وشأنا لأنفسهم والعياذ بالله، وهؤلاء مغبونون مخذولون. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال: فهنا صنف آخر من العلماء الجاهلين، علماء الدنيا والدرهم والدينار والشارة والرفاهة، قذى العيون ومرض النفوس، فجع المسلمون بهم كما فجعوا بقياداتهم ومصيبتهم بقياداتهم الدينية لا تقل فداحة من مصيبتهم في قياداتهم السياسية، بل أشد بؤسا وأعمق ضررا. ولذلك صنفان من الناس إذا صلح الناس: الأمراء والعلماء. فأنت ترى في عرض الأرض وطولها علماء يهزون المنابر ويلقون الخطب الرنانة قد بحت أصواتهم وملت حناجرهم منها وملأت مؤلفاتهم وبحوثهم وتحقيقاتهم الساحة، تسمع لهم صولات في الفضائيات وترى لهم جولات في الميادين ولكن لا ترى في الناس ذلك التأثير المنشود. نقرأ هذا المقطع مرة ثانية لأنه مقطع مهم. قال: فأنت ترى في عرض الأرض وطولها علماء يهزون المنابر ويلقون الخطب الرنانة قد بحت أصواتهم وملت حناجرهم منها وملأت مؤلفاتهم وبحوثهم وتحقيقاتهم الساحة، تسمع لهم صولات في الفضائيات وترى لهم جولات في الميادين، ولكن لا ترى في الناس ذلك التأثير المنشود، يعني ليس لهم ثمرة مرجوة. وهنا يتساءل المدهوشون من هذا الواقع الأليم، أين الخلل وأين مكمن الداء؟ ولا شك أن الخطب جلل وأن الأدواء كثيرة، ولكن أشدها فظاعة وأسوأها قبحا وأعمقها تأثيرا وأعظمها فسادا ضعف الإخلاص في العلم والعمل ونكد الانفصام بينهما. أن تجد الداعية وأن تجد العالم عنده انفصام بين العلم والعمل، إذا رأيته وسمعته حسبت أنه رجل عابد زاهد تقي، فإذا ما عاملته وتقربت منه في خاصة نفسه وجدت ما يسوءك والعياذ بالله. وهذا يأتي في آخر الكتاب في ذكر علماء السوء والعياذ بالله. قال: ونكد الانفصام بينهما لدى كثرة كاثرة من هؤلاء العلماء في شؤون الأموال والوظائف والترف والملذات والتعاظم والتعالي والأخلاق والمعاملات والأعراق والأحساب وبذاءة المنطق وسلاطة اللسان، مما ينفر الناس منهم ويصدهم عن الانتفاع بالعلم الذي يحملونه. وقد لا يكون عند بعضهم شعور بهذا الانفصام، وقد لا يصدقهم المخالطون الذين يلحسون الجباه والأيادي. وعليه فينبغي لطالب العلم أن يخلص في الطلب، فينوي في طلبه للعلم امتثال أوامر الشرع في طلبه وتصحيح عباداته ومعاملاته به وتعليم الجاهلين وإرشاد الحائرين، وأن يصدق في العمل ويصلح سريرته ويعمر باطنه بخشية الله ويحمل نفسه على العمل بما علم. فالعلم والعمل توأمان، أمهما علو الهمة. ثم ينبغي عليه أن يطلب المعالي في طلب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى طالب العلم أن يخص مزيدا من الاجتهاد والعناية بعلم الكتاب والسنة من بين سائر العلوم، مع الاجتهاد في العربية، فإنهما أشرف المعارف وأعلى المطالب وأساس التفقه وأصل التدبر. والمفلس في علمهما مفلس حقا في سوق العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، يعني من علم الكتاب والسنة، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها، الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس، أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه قولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده. قال: وعلى طالب العلم أيضا دوام الجد والحرص على الازدياد من العلم والمواظبة على التحصيل والاشتغال قراءة وإقراء ومطالعة وحفظا وفكرا والإجادة والإتقان ومحاولة بلوغ غاية ما يطلبه من العلم. فقد أثر عن الإمام الشافعي أنه قال: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم وألا يضيع شيئا من أوقات عمره، فإن بقية عمر طالب العلم لا يقادر قدره، ومن استوى يوماه فهو مغبون. وعليه مراعاة مراتب العلم الستة: حسن السؤال وحسن الإنصات والاستماع وحسن الفهم والحفظ والتعليم والعمل به ومراعاة حدوده، وهي ثمرة العلم، ومجانبة أضدادها وهي ترك السؤال وسوء الإنصات وسوء الفهم وعدم الحفظ وعدم نشره وتعليمه. فإن من خزن علمه عن الناس ولم ينصره ابتلاه الله بنسيانه جزاء من جنس عمله وعدم العمل به، فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره والنظر فيه. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وقال بعض السلف: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العلماء العامل. وإن شاء الله عز وجل نقرأ ترجمة صغيرة سريعة للمؤلف المصنف رحمه الله تعالى. قال: هو الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآزري البغدادي. والآزر قال هو بلغة أهل مصر الطوب. قال: وضرب الآزر محله كانت ببغداد من محال نهر طابق بالجانب الغربي، يعني مكان اسمه آزر، فالآزري نسبة إلى هذا المكان، إلى هذه المحلة التي كانت ببغداد. قال: ولد رحمه الله تعالى ببغداد سنة 64 و200 أو 80 و200، يعني إما 264 أو 280، ونشأ فيها وترعرع، ولما شب طلب العلم في ربيعها ودرس في جنباتها. وطبعا كانت بغداد في هذه المرحلة هي من أهم الأماكن التي يشيع فيها العلم والعلماء، وكان فيها علماء كثر. كالإمام أبي داود السجستاني والحافظ الكبير أبي بكر الباغند الواسطي والإمام أبي القاسم البغوي رحمه الله، والإمام والإمام عبد الله ابن محمد ابن زياد النيسابوري. قال: وخلق كثير. قال: ولما تعلم رحمه الله تعالى وملأ جعبته من رحيق ما ملأ، تصدى لإفادة الناس والتدريس والتأليف، فاجتمع حوله أفواج من طلبة العلم يدرسون على يديه ويخرجهم في العلم ويربيهم، وأصبح بعضهم بعده بدورا للعلم منيرة وأقمارا له مضيئة. منهم الإمام أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وطبقة الأصفياء، ومنهم الإمام الفقيه عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري صاحب الإبانة عن الشريعة الفرقة الناجية، ومنهم الإمام علي بن أحمد بن عمر أبو الحسن المقرئ. قال: أثنى عليه العلماء بالعلم والديانة والصدق وكثرة التصانيف. فأثنى عليه أبو بكر الخطيب، قال: كان ثقة صدوقا دينا وله تصانيف كثيرة. وقال ابن خلكان: الفقيه الشافعي المحدث كان صالحا عابدا. وقال الشمس الذهبي رحمه الله: كان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة واتباع. وقال صلاح الدين الصفدي الفقيه الشافعي المحدث: كان صالحا عابدا صنف في الحديث والفقه كثيرا. وقال التاج السبكي الفقيه المحدث صاحب المصنفات. وقال التقي الفاسي: كان دينا ثقة له تصانيف. قال: وخلف الإمام الآجري آثارا نافعة ومؤلفات تلقتها العلماء بالقبول واستفادوا منها وأفادوا، فمنها أخبار عمر بن عبد العزيز وأخلاق حملة القرآن وأخلاق العلماء وأدب النفوس والأربعون حديثا بشرحها وتحريم النرد والشطرنج والملاهي وكتاب التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة والثمانون حديثا وتحريم اللواط والشريعة وصفة الغرباء من المؤمنين وفرض طلب العلم وكتاب فضل قيام الليل والتهجد إلى غيرها من الكتب. قال حدث الإمام الأجري ببغداد قبل 300، يعني قبل سنة 330، ثم انتقل إلى مكة فسكنها ونشر فيها العلم والحديث والسنة، ثم توى بساطه فيها وورد حياض المنية واجترع كأسها في أوائل المحرم سنة 63، وهو من أبناء 80. رحم الله أبا بكر الآجري وجزاه خيرا عن الأمة، وقبل منه ما قدم وألف، ونفعنا بمؤلفاته وبارك لنا فيها. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرنا الشيخ الثقة الإمام العالم زين الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الله الدائم ابن نعمة المقدسي إذنا قراءة عليه، قال: أنبأنا الشيخ الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي إذنا قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريثيثي أنبأنا الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بمكة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم، وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، يعني منافعهم كثيرة، ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة،

وبسنده عن مجاهد في قوله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة. وبسنده عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولو الفقه والخير. وبسنده عن مجاهد في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: الفقهاء والعلماء. وكذلك بسنده عن إبراهيم مثله، يعني أن معنى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني الفقهاء والعلماء. طيب، إلى هذا القدر نكتفي، وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نبدأ عند باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.